السؤال الثاني يقول في صفحة 175 وفي التركيب فقد صار له معاني ثم ذكر 6 معاني، فما المقصود بهذا التركيب؟ صفحة 175. التركيب من المصطلحات التي يعني يستخدمها أهل الكلام، مثل مصطلح الجسم والحيز، فهذه المصطلحات لابد أن تنتبه إلى أنها قد يراد بها معنى، قد يراد بها معنى آخر، قد يراد بها معنى ثالث. فبالتأمل وجد أهل العلم أن التركيب له 6 استعمالات، فتجد أن أهل البدع يطلقون الكلام ويقولون الله عز وجل لا ليس بمركب، ويعني يضمنون كلامهم نفي الصفات بسبب الإطلاق، بسبب هذا الكلام المجمل. فاحتاج أهل العلم بيان جميع الاحتمالات ليبينوا المعاني التي يمكن نفيها، بل يجب نفيها، والمعاني التي لا يجوز نفيها كما وضح لك الشارح.